اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقد لخصت الآية عمل الشيطان ومراده: إنما يدعو الشيطان الناس ليدخلوا النار. وهكذا كل من في قلبه غل إنما يتمنى أن يقع الناس في السوء، كما قال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكل من في قلبه غل يتمنى النار للناس. ولقد رأينا هذا في الذين انتحلوا فكر الخوارج من أهل التكفير، لا تقر عينه إلا إذا رمى بالكفر على كل الناس، ومن ارتكب أدنى مخالفة فهو من أهل النار. عنده غل، كلما غضب تمنى أن يهلك غيره، وهو ذا التطرف في الحب والتطرف في البغض، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسلم مولاه، قال: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. إذا أحببت كلفت كما يكلف الصبي، وإذا أبغض تمنيت التلف لمن أبغضته. فالشيطان يدعو الناس إلى النار، هذا مراده. مفردات شره التي وضعها في الأرض على مذهبه لا تدخل تحت، لكننا حصرناها في الجمعة الماضية في ستة أجناس من الشر، هي كالأعمدة والطنب. كل فرد من مفردات عمل الشيطان إنما تندرج تحت جنس من هذه الستة. الجنس الأول من الشر أن يدعو الناس إلى الكفر، فإن أنجى الله العبد من الكفر دعاه إلى البدعة، فإن نجا من البدعة ولزم طريق السنة أوقعه في الكبائر، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة شغله بالمباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب عن الأهم، فإن نجا من هذه شغله بالمفضول عن الفاضل، وإن كان المفضول خيرا أيضا. لا بد أن يضع أمامه عقبة من العقبات. فإذا كان الشر مستطيرا إلى هذا الحد، فكيف غفل الناس عن تتبع مذهب الشيطان حتى يتجنبوه؟ عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول كما رواه البخاري في صحيحه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه الشر أن تكون عالما بكل شرك ينصبه الشيطان لك، وإلا يقع المرء فيه من حيث لا يدري. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو يجرك خطوة خطوة، لا يجرك عنوة ولا يجرك صراحا، إنما يجرك خطوة خطوة حتى في عبادتك. عثمان بن أبي العاص كما رواه مسلم في صحيحه قال: يا رسول الله، إن الشيطان أتاني ليلبس علي صلاتي. فقال: ذاك شيطان اسمه خنزب، فإذا جاءك فتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: فلما جاءني تفلت عن يساري ثلاثا فلم يأتني بعد. هذا الشيطان اللعين شغلته الوسواس. لقد رأيت أناسا نحلت جسومهم وصاروا جلدا على عظم من الوسواس القهري الذي يغزو قلوبهم وعقولهم على غير إرادة منهم، وهم يخافون أن يموتوا على الكفر. يأتي الشيطان فيوسوس له في ذات الله وسواسا قهريا لا حيلة له في دفعه، فينسب الله إلى كل نقيصة عنده، وهو خائف أن يعتقد قلبه هذا النقص في الله فيموت على الكفر، فيأتي وقد ضاعت حياته. إذا كان عامل لا يعمل، كان موظف لا يعمل، لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، وهو خائف أن يموت على الكفر. فإن كان الوسواس أدنى من ذلك وسوس له في الطهارة، فربما توضأ 20 مرة وثلاثين ومئة، وبعض الناس يظل يتوضأ من أذان الظهر حتى يدخل العصر ولم يصل العصر وهو يتوضأ. وبعضهم يأتي لا يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام أبدا، لأنه يوسوس له، يقول له أنت ما نويت ولا جئت بالنية، لا يدعه على الإطلاق. فإن كان الوسواس أدنى من ذلك قال له لماذا تذهب إلى المسجد؟ ألا تقصد بعملك وجه الله؟ أجل، يعني تذهب إلى المسجد هذا في رياء، داخل المسجد وخارج من المسجد تريد أن تقول للناس أنك أنت لا تفوت صلاة. فإن كان ضعيف العلم مقبلا على ربه، والوسواس أكثر فتكا في العباد ولا يتمكن من العلماء أبدا، إنما يهلك العباد. رجل عابد مقبل على ربه، خايف على ورعه وإخلاصه، طيب ماذا تريد؟ صلي في بيتك، البيت أستر، وتصلي تصلي في المسجد وراء إمام، ربما لا تدرك التسبيحات كما تريد وتقرأ كما تريد، أنت في بيتك حر، تسبح 20 تسبيحة 100 تسبيحة، أنت إمام نفسك، وفي نفس الوقت أنت حريص على ورعك وتقواك ولا أحد يراك. أول ما الأذان يؤذن فلتكن أول الخلق يصلي، هم لسه على ما ركعتين بين الأذان والإقامة، ولسه على ما ينتظروا إلى أن تقام الصلاة، أنت بتصلي، فأول من بادرت إلى ربك وصليت وطول في صلاتك، خلاص هذه خطوة. خطوة ثانية الأذان، أنت مستعجل ليه؟ خلاص كلها 5 دقائق تتوضأ على راحتك، كنت تأخرنا 10 دقائق، بعد كده ربع ساعة، بعد كده نصف ساعة، بعد كده يضم الصلاة على بعضها، بعد كده أدرك الصلاة. شيطان نفس طويل. لو كان عندنا في العمل من الجد، جد الشياطين في العمل، لكنا من أولياء الله. سئل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة، إنه لا ينام على الإطلاق، يعمل الليل والنهار وينتج، وكل يوم له خطة ومذهب واسع جدا، مفرداته كما قلت لا حصر لها. فالذي فرط في معرفة مذهب الشيطان ووقع في حبائله ينبغي أن يبكي على نفسه طويلا، وأن يكون كما قال الشاعر: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. العالم الذي لا يجد الوقت إذا مر على أصحاب المقاهي يلعبون قال في نفسه: لو كان الوقت يباع لاشتريت أوقات هؤلاء المغبونين الذين ضيعوا أعمارهم. فهكذا لو كانت عيون الناس تعار ليبكي المرء بها على ما قصر وفرط في معرفة مذهب الشيطان لاشترى المرء عينا يبكي بها. والشيطان يريد أن يوقعك في أشر الأمرين، لا يقصر. ولذلك نحن رتبنا أجناس الشر على حسب خطورتها: الشرك، البدعة الكبيرة الصغيرة، المباح المفضول، 6 أجناس، أقلها أهونها وأولها أعظمها. فهو لا يرضى عن كفرك بديلا، هذا مراده الأول والأصلي. إذا عجز عن إيقاعك في الكفر أوقعك في أي جنس. والله تبارك وتعالى لما خلق الناس خلقهم جميعا على التوحيد، كما رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطبة، فكان مما قال فيها: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو ما جهلتم. كل مال، هذا كلام الله عز وجل، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحللته لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإني أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وأرسل جيشا نرسل معه خمسة. في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قال إنه خلق الناس على الإسلام جميعا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأول مأمور به التوحيد، وهو الذي ينجيك من الخطر الأول والشرك الأول الذي ينصبه الشيطان لك، التوحيد الذي أهملته كثير من الجماعات الإسلامية الذين يدعون الناس إلى الله لكن ليس على طريق الرسل. التوحيد نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. أنا لا أتصور أن تطلب من لا تعرف، إذن لابد أن تعرف حتى تطلب. فأول نوعي التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا متضمن لذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. وأنت إذا قرأت خواتيم الحشر رأيت الأسماء الحسنى كأنها منظومة في عقد لؤلؤ تهز القلب هزا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وكذلك إذا تأملت عجز كثير من الآيات مختومة بصفات لله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد الإثبات والمعرفة هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هو ده توحيد الإثبات والمعرفة، الإثبات والمعرفة عرفناه وأثبتنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثبتنا له الكمال المطلق. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، انك انت تقصده ولا تقصد احدا غيره، تقصده ولا تقصد احدا غيره. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو إله واحد فإياي فارهبون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والقرآن ملأ بهذا الجن، ومنه سورة الكافرون. سورة الكافرون في توحيد الطلب والقصد. إذا تعرف ربك أولا حتى تحبه، وتمثل قول القائل أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، اختر أي قتلة تقتلها، وإنما يختار المرء على قدر نبله وشرفه وتوحيد قصده. أنت القتيل بكل من أحببته، أحببت ربك تقتل فيه، أحببت نبيك تقتل فيه، أحببت المال، أحببت النساء، أحببت الجاه السلطان تقتل فيه، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فهذا التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة، ضروري لتوحيد القصد والإرادة. كلما عرفته كلما أحببته، واعلم أنه لا يغيثك إلا هو، وليس لك منجى ولا منجى منه إلا هو أيضا. فكلما عرفته اطمأن قلبك، لأن كل شر نفسي على وجه الأرض سببه اضطراب القلب وخوفه. ما عمل الطب النفسي على وجه الأرض؟ ايه عمل الطبيب النفسي؟ أن يطمئن قلب المريض، هو ده كل عمل، يعيد الثقة إليه، يبين هو إنسان محترم كويس، الناس لا تحتقره، بالعكس الناس بتقدره. عمل الطب النفسي كله في طمأنة القلب، طمأنته من ناحية المستقبل، من ناحية نفسه. الطب النفسي كله وقف على عتبة آية في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن نعلم أن المحب كلف بذكر من يحب، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار الموظفة حتى تكون ذاكرا لربك في كل وقت. فما بال الناس لا يذكرون الله في الصباح ولا المساء ولا في مظاهر الكون، لا يحبونه، ولو أحبوه لشغفوا بذكره رغما عنهم. أحيانا الإنسان ونائم بخطرة باسم من يحب، وإذا تلف بحب إنسان يراه كثيرا في المنام، واسألوا المحبين، يتمثل له المحب في اليقظة ومن شدة ولعه يصطحبه في المنام أيضا. والشيطان، لأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان ذئب الإنسان، لا يترك المرء لا في اليقظة ولا في المنام، فيجي له برضه في المنام في كوابيس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤى ثلاثة، منها قسم من الثلاثة دول تهاويل الشيطان. وحتى ترضع هذا الشيطان الذي جاءك في المنام، يعني ما تركك حتى في المنام حتى ترضعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يتحدث بتلعب الشيطان به. واحد يصبح الصبح يقول لك: أتى أنا طول الليل امبارح عمال أطير والعفريت تطير وراي، أنزل ينزل وراي، أطلع يطلع وراي، وأحيانا يرى نفسه بيتردى من قمة جبل، فيستيقظ من منامه فجأة إلى نفسه على السرير والحمد لله أنا لسه حي، أو إن هذا الذي يراه ليس حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به؟ لما يتحدث الإنسان بهذه الرؤى الشيطان ينتفخ ويقول: بقوتي صرعته. أما إذا تفل عن يساره ثلاثا فإن الرؤى أو ما رآه لا يضره، والشيطان يتصاغر يتصاغر حتى يكون كالذباب والذر من الحقارة. فهذا الشيطان لا يدعك حتى في المنام، لأنك أنت فريسته وغاية مطلوبه. فكذلك كل مريد فاعل، كل مريد فاعل. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، لأنه أولا يشفي غليل القلب وريح أعصابك، هذا فائدة الذكر الأولى. الفائدة الثانية أنه يحصنك من الشيطان، كما رواه النسائي، كما رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم، من حديث الحارث الأشعري الذي أوله: إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وأمره أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الكلمة الخامسة في هذا الحديث قال يحيى عليه السلام: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فاحترز في حصن حصين، وإن العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. يبقى هذا فائدة الذكر، حتى شرع الله عز وجل لنا أن نذكره في أشد المواقف وهو لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول ما تذكر أن أنت مع الملك وفي معية الملك استمد قلبك قوة. وفي حديث عياض بن حمار الذي ذكرناه آنفا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأرسل جيشا نرسل معك خمسة من الملائكة. إذن لا يسلمه لعدوه على الإطلاق. يبقى لابد أن تعرف ربك أولا. ومن العجيب أن المرأة قد يمارس مهنة من أدق المهن التي تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى ذكاء عالي، فإذا هو في خلال سنة يأخذ دورة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أحد المرموقين في هذا الفن مع شدة تعقيده، مع شدة تعقيده يعرف كل شيء، فإذا سألته عن ربه وجدته أجهل الناس به، مع أن معرفة الله أسهل من ذلك بكثير. فهل الذين لا يعرفون الله لأن المعرفة معرفة الله صعبة؟ لا، أهملوا. ولذلك المرء لا يغفر له جهله إذا لم يسعى إلى إزالته. نحن معاشر أهل السنة وإن كنا نعذر بالجهل في أصول التوحيد بمعنى نقول لا يكفر، لكننا لا نرفع المؤاخذة عن الجاهل إذ بإمكانه أن يرفع جهله. لماذا عرف ما هو أعقد من ذلك وترك معرفة الله؟ وهي قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن أراد الوصول إلى الله وصل، لكن لا يصل ويوحد القصد إلا إذا عرفه وأحبه. التوحيد وجزاؤه وواجباته والشرك وجزاء أهله محور القرآن كله، إنما قائم على هذا. القرآن من أول الفاتحة إلى الناس لا تخرج عن هذا الإطار على الإطلاق. التوحيد وحقوق وجزاء أهله، هو ده القرآن كله. الأمر بالتوحيد وحقوق التوحيد من الأمر والنهي، فكل الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد بمقتضى. رضيت بالله ربا تسمع وتطيع فيما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، فده من حقوق توحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله، ده توحيد الألوهية، أي لا يحكم فيك إلا الله. جزاء الموحدين، وهذه مسألة ضرورية أن ينصب الجزاء حتى يحفز العاملين إلى العمل، فنصب الجزاء سنة قررها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أبواب الجنان، وهو تكلم عن الجنة تكلم كثيرا عن جزاء الصائعين وفصل هذا الجزاء وفصل نعيم الجنان. وكل ما تفصل كل ما يحصل تصور، كل ما تفصل كل ما يحصل تصور، لدرجة انه فصل مرة بعض نعيم الجنان فسأله رجل قال: يا رسول الله، ثيابنا في الجنة أننتجها بأيدينا؟ فضحك الناس فقال: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي. قال له: أننسجها بأيدينا أم تشقق عنها ثمار الجنة؟ قال: نعم يا أعرابي، تشقق عنها ثمار الجنة. ويسأل في أدق التفاصيل، يعني أنت في عليين المقام العالي وإحنا دونك، فهل نراك؟ يسأل في مثل هذه الدقائق. وما أغراهم بهذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، وكل ما يكون فيه تفصيل كل ما يكون فيه حسن تصور فهذا. فأول ما ينبغي عليك أن تعلمه حتى تنجو من الشرك الأول الذي ينصبه الشيطان أن توحد ربك. توحيد الإثبات والمعرفة تحب الأول، فإذا أحببته جاء توحيد الطلب والقصد بتلقائية، لا تشعر بكلفة الأوامر ولا النواهي على الإطلاق. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثل الكفر والكافرين كتنفير، وبضدها تتميز الأشياء، فقال تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فأنت أيها الرجل الذي تحترم نفسك، تحترم نفسك، تأمل هذا المثل. لو لم يكن بالتنفير من الكفر إلا هذا المثال لكان كافيا أن تترفع، أن تقترب من أهله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عارف الراعي الذي ينعق، يعني يرفع صوته على آخره ينادي الأنعام، بهائم والبقر خرفان يناديها. طيب الحيوانات سمعت ولا لا؟ سمعت، لكن هل عقلت؟ هو الكافر كده يسمع لكن لا يعقل، وهذا السمع الذي حرمه الكافر هو سمع القلب ليس سمع الجارحة، فكل يسمع. قال الله عز وجل في بيان جزاء هؤلاء: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مع ان هم الكافرين دول قالوا ايه؟ قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين. طب هو بيقول قد سمعنا، فهل سمع فعلا؟ الله عز وجل قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اذا سمعت الاذن ولم يسمع القلب، فالسمع المفيد لصاحبه هو سمع القلب. فهذه الحيوانات كما أنها لا تعقل ما يقال لها وإن كانت تسمع الصوت، فالكافرون كذلك يسمعون آيات الله تتلى عليهم فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مع إن الأمثال العلماء يقولون إن المثال من باب المبين، من باب المبين، يعني ما فيش أوضح من كده. إذا طلبت توضيح الواضح يبقى لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنا أفهم أنه قد يلتبس عليك المجمل: أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، صم رمضان، ثم تسأل يعني أقيم وكيف أقيم الصلاة، كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. لكن إذا فصلنا تأتي كمان تسأل في التفصيل في المفصل. فالمثال من باب المبين، المثال من باب المبين. الله عز وجل يضرب المثل بشيء واقع ملموس أنت تعرفه لفكرة يجب اعتقادها، يضرب المثل عشان يوضح الفكرة. الكافر بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلبه يوم يسمع المثل الواضح فيستغرب ويسأل ويقول: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ وعايز يقول إيه بالضبط؟ التبس عليه البيان، التبس عليه البيان. فهذا من الضلال البعيد كما قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم. عايز تعرف المثل؟ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فتخيل الصورة: رماد، ذرات الرماد لا تكاد ترى إلا لمدقق. فتصور هذا الرماد في يوم عاصف شديد الريح، هل تستطيع أن تجمع ذرة إلى ذرة؟ هذا إشارة إلى بعثرة أعمالهم، لا ينتفعون بذرة من أعمالهم. ولذلك ختم الآية وقال: ذلك هو الضلال البعيد. مثل قول القائل الذي نعى حظه وأنه ملوش بخت في الدنيا، فقال: حظي كدقيق فوق شوك بعثروه. وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، اجمعوا الدقيق. عثر الأمر عليه الله ربه كيف أنتم تسعدوه. يعني لا يستطيع المرء أن يقف على جرم ذرة من تراب. فالتراب والريح العاصف كل متخيل بالنسبة لنا، كلنا رآه. فضرب المثل بشيء أنت تعقله ورأيته وتعتقد لشيء يريده منك، إما أن تتجنبه وإما أن تأتيه. فضرب ربنا عز وجل المثل بإهدار أعمال الذين كفروا بمثل هذه الصورة. وهناك مثل آخر أعجب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. العلماء علماء التفسير ذكروا قصة طويلة في سبب نزول هذه الآية، وهي لا تصح عن ابن عباس وإن ثبتت إلى مثل السدي وغيره. خلاصة القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسمى برصيصة، عبد الله في صومعة 70 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين، وجال معه إبليس الكبير جولان. كل مؤمن يرسل له شيطان على قدره، مؤمن كبير القدر لا يرسل له شيطان صغير، يرسل له شيطان مدرب عنده خبرة. فإبليس نفسه له جولات مع برصيصة عجز، فجمع المردة يوما فقال لهم لقد أعياني أمر هذا الرجل، ألا يكفيني واحد منكم أمره؟ فقام الأبيض، شيطان مارد اسمه الأبيض، وهو الذي يتعرض للأنبياء أخطره، قال أنا له. قال انطلق. فانطلق لبس ثياب الرهبان وحلق رأسه على هيئة الرهبان، وجاء صومعة برصيصة ونادى عليه فلم يجبه. كان برصيصة بقى يتعبد كالآتي، يدخل في الصلاة 10 أيام على بعض، لا ينفتل إلا بعد 10 أيام، ويصوم ما يأكلش إلا بعد 10 أيام. فالأبيض ده قالوا هو مثلا في أول 10 أيام، فلطعه 10 أيام في أسفل الصومعة لا يجيبه. فلما وجد الأبيض كده أن برصيصة لا يجيبه، أم هو كمان كبر ونوى وصل. انفتل برصيصة من الصلاة، نظر من الصومعة وجد رجلا على هيئة حسنة وعلى وجهه خشوع وخضوع وإخبات، فأجابه ماذا تريد؟ قال أن ترفعني إلى منزلتك فأخدمك وأعبد الله معك. قال إني عنك مشغول، وكبر ودخل في الصلاة. 10 أيام لطع برضه في الصومعة. بعد ما خلص الصلاة نظر من الصومعة إليه فوجده في غاية الجد والإقبال في العبادة، فقال له ماذا تريد؟ قال ارفعني معك أخدمك وأعبد الله معك. قال له اطلع. طلع. هما الاثنين بقى في سباق، برصيصة آخر جهده 10 أيام، وإذا بالأبيض يصلي 40 يوم على بعض، ما يخرج صلاة 40 يوم. فبرصيصة نظر إلى عبادته واستقله، ده أنا بلعب، ده أنا فعلا غلطان أن أنا ما اجتبيته. المهم بدأوا يعبدوا ربنا مع بعض. فالأبيض قال له علمني. قال له لا، ده أنت الأستاذ، قال له بتعبد ربنا 40 يوم حتة واحد. قال له طيب أنا سأعلمك شيئا، سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجب. قال له إيه؟ قال له الاسم كذا. خلاص أعطله الاسم، ونزل بقى الأبيض ده علشان يمشي في الطرق السود، أم رايح على واحد خنقه ولبس وصرعه، فأهله يبحثون عن طبيب، أم عامل نفسه طبيب ورايح. شو إيه حكاية الولد ده؟ قال والله مصروع مخنوق بتاع، قعد يقلب فيه. قال لهم لا، ده رجل هذا مصاب بعلة قوية، مالوش دواء إلا عندي برصيص. روحول ذهبوا إلى برصيصة، واللي ركبوا بقى معاه أول مس ما أرى 2-3 أم سايبه فاق الراجل. خلاص بدأ الشغل. أول ما علمه الاسم الأعظم بزعمه نزل الأبيض من صومعة برصيصة وراح لإبليس قال له والله لقد أهلكت الرجل، والله لقد أهلكت الرجل. أي رجل يطيع الشيطان في أقل شيء يبقى صمع الشيطان فيه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يأتيك خير من خلفه على الإطلاق وإن كان بشكل الخير. بدأ بقى الأبيض بقى شغل في الناس زي ليه؟ زي العرسة كده، يخنو ده ويخنو ده ويخنو ده، الناس كتروا قوي، الممسوسين طوابير، عايزين بقى ده يقرأ وده يمس وده يرقي وده يقول له اشرب مية، ده يقول له يقرأ آيات كرسي خمس أيام واسمع سورة عشر ساعات. اشتغل بقى خانق فيهم، وكل واحد يقول لك مفيش غير برصيص، روح لبرصيص، اتعرف برصيص. فذهب إلى فتاة من بنات الملوك الأبيض وخنقها، عمها كان ملك واخواتها ملوك، خنقها وجاء في زي طبيب قال لهم ما فيش حل، هو برصيص. فذهبوا إليه فأبى أن يجتبيها، قالوا سنبني لها صومعة بجانبك وتعاهدها. فبينما هو يلتفت ذات يوم إذ رآها سافرة فوقع حبها في قلبه، فبدأ الشيطان يسول له ما عليك إذا اقتربت منها وإذا فعلت وفعلت وتتوب، ما أعلم أنك أذنبت ذنبا، وما على المرء إذا أذنب ذنبا واحدا وسعت رحمة رب العالمين 100 جزء. فظل به، قال له قد فضحت نفسك وفضحت أشباهك، كل واحد عابد يشك فيه. وهذه الخطة إبليسية، خطة في خطة فرق تسد، ينصب لك رجلا شبهك. يعني مثلا انت رجل صاحب لحية وصاحب قميص ورجل متسن، وانا عايز افرق جمعكم، اتي بواحد برضو شكلكم واحطه في وسطكم، يكتب تقارير وبتاع ويكشف، واذا بكم تكتشفوا الاخر فجأة ان الرجل ده جاسوس. الشيخ عبد الحميد تشكي رحمه الله سمعته مرة يقول إن أنت لا أنت رجلا خدمني وقرأ لي 3 سنين، هو الذي قرأ لي الكتب، حتى اعتبرته ولدا من أولادي، وإذا بي أجده يدق بابي في الفجر وجاء يقبض علي. فأي واحد بقى متسنن كده تقول خلي بالك منه، تكلمش قدام، ليه مش ضبطنا واحد؟ يبقى ماذا فعل؟ شبه الكل. فهو بيقول له، بيقول له فضحت نفسك وفضحت أشباهك. كل ما نشوف رجل عابي يقول لك ايش عرفنا، جاي يكون زي برصيصة، في كان احسن من برصيصة، كلهم زي بعض، فضحت أشباهك. قال له طب ما الحل بعد ما اكتشفوا المسألة وانه حيقتلوه؟ قال جاءه وقال هل تعرفني؟ فقال له لا، قال أنا صاحبك وقد والله أحيط بك، المطلوب منك حتى أنجيك أن تسجد لي سجدة واحدة وأنجيك. فلما سجد قال والله يا برصيص هذا الذي طلبته منك. فقالوا شغل معاه 10-15 سنة يتدرج به ليصل إلى هذه السجدة. إذا خطوات الشيطان أخرتها إيه؟ ما الذي يريده الشيطان بهذه الخطوات التي لا تبدو خطيرة؟ لكن إذا جمعت بعضها إلى بعض صارت جبلا لا تستهين بصغيرة، إن الجبال من الحصى. قال والله يا برصيص هذا الذي أردته منك، لكن لو جاءه أول مرة وقال اسجد للشيطان لأبى عليه، ولكن تدرج به حتى إذا سجد قال هذا. فأنزل الله عز وجل الآية على مقتضى هذه الحادثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشرك أيها الإخوة الكرام هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي خلفها حسنة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بالعبد كل الإحاطة إلا الشرك، ولذلك لا يقبله الله عز وجل من أي إنسان كائنا من كان. قال الله تبارك وتعالى لأشرف خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 نبيا، أولهم إبراهيم الحنيف: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، عندنا إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذه عشرة، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، 18 نبي، وكلا فضلنا على العالمين. وليس هذا فقط، إنما نوه بهؤلاء لشرفهم، المسألة عامة: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا مع نباهتهم وجلالتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف أهمل المسلمون معرفة هذا الباب الخطير؟ وصار المرء إذا قال يا جماعة ابدأوا بالتوحيد قالوا له التوحيد موضوع طويل، التوحيد طويل، إسرائيل خدت الأرض ونحن لا قيمة لنا على الأرض وعايشين على هامش الأرض، ويقعد يندب حظه. يا جماعة ابتدوا بالتوحيد قبل توحيد الكلمة، يقول لك الطريق طويل، استعجلوا. ولذلك ما جنوا شيئا، ما جنوا شيئا ولن يجنوا شيئا، كل دعوة لا تبدأ بالتوحيد فاشلة. فهذا باب خطير ينبغي أن يعتني المرء به، أولا لسلامة قلبه، وليستمتع بالدنيا. لا يستمتع بالدنيا إلا أهل الله، هم الذين يرون الدنيا جميلة. حتى تستمتع بالدنيا اعبد ربك ووحد الجهة، فإن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمشرك: مهما كان عنده من الجاه والمال والسلطان لا يشعر بسعادة على الإطلاق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هو ده مثل المشرك، رجل خادم له 10 ملاك، ويريت ملاك على قلب رجل واحد، لا متشاكسون. إذا واحد قال شر التاني يقول غرب، حتى لو لم يرد شيئا في الغرب عايز يعمل وخلاص. ادي معنى متشاكسون، وهم كلهم اسياده، وكل واحد منهم عنده القدره ان يوقع العقاب بهذا العبد لانه سيده. يا ولد روح الشرق، الثاني قال له لا تروح الغرب، الثالث قال له لا تروح الشمال، الرابع قال له تروح الجنوب، الخامس قال له تقعد مكانك. طيب اذا لم يطع الاول ضربه، واذا لم يطع الثاني ضربه، والثالث والرابع، فهو مضروب منهم جميع. أشقى إنسان على وجه الأرض هو البني آدم ده، لا يجد سعادة على الإطلاق. طيب نحتاج أي طلب في أي يوم من الأيام، يوم يروح لأي واحد من أسياده أنا أريد كذا، يقول له أنت طوعتني أديك ليه؟ فما طوعتني أقول لك روح شر، عايز تسمع كلام الثاني وتروح غرب، لا حسنة لك عندي. ويروح للثاني يقول له لا جميل لك عندي. فالرجل لا يستطيع أن يقوم بمطلوب ملاكه، فهو مضروب وملام ومهان، ولا يحفظون له جميلا ولا حسنا. هذا جزاء من لم يوحد الجهة. وحد الجهة تستريح وتنجو من أول شرك ينصبه الشيطان لك.